بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الصفة الخامسة من صفات حزب الله المفلحين فهي الجهاد في سبيل الله، وما أرفع منزلته في شريعة الإسلام فهو بحق ذروة سنامه ومن أجل فرائضه، إذ إن الله شرعه ليعبد وحده دون سواه، وليحرر الإنسان كل الإنسان في الأرض كل الأرض من عبادة المخلوق والخضوع له إلى عبادة الخالق الرازق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ولأهمية الجهاد وعلو منزلته وعظمة أهدافه، فقد تكفل الله لأهله بالهداية إلى أقوم طريق، حيث قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما أكثر النصوص الشرعية التي نادت بفريضة الجهاد ورغبت فيه وحثت عليه كل من ينتمي إلى الإسلام وقد رضي به واتخذه شرعة ومنهاجا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: أوسطهم أفضلهم. وقد طبق هذه النصوص الثابتة الصحيحة تطبيقا عمليا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الإيمان والجهاد الذين فتح الله بهم الأمصار ودخل الناس على أيديهم في دين الله أفواجا، كما طبقها من جاء بعدهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم في كل زمان ومكان. لأن فريضة الجهاد قائمة وأحكامه ثابتة لم يطرأ عليها تغيير ولا تبديل عبر تاريخ القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد حذا حذوهم كثير ممن جاء بعدهم من العلماء العاملين والقادة المجاهدين والصالحين المصلحين ممن لهم في العلم باع طويل وفي الجهاد فضل كبير. أذكر منهم على سبيل المثال: الإمام سعيد بن المسيب والحسن البصري والأئمة 4 والإمام مفتي الأنام ابن تيمية وتلميذه البارع في العلوم ابن قيم الجوزية والداعية المخلص الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه الذي فاق أقرانه في زمانه في العلم والدعوة والعمل والزهد والورع الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. وغير هؤلاء وأولئك كثير من أئمة الهدى والصلاح وقادة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله الذين أنعم عليهم فزكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وجوارحهم وطابت أقوالهم وأفعالهم وعلت هممهم وصلحت سرائرهم وعلانيتهم. ولا غرابة أن يكونوا كذلك، فهم الصالحون عند فساد الناس والمصلحون لما أفسد الناس، فرحمهم الله بما صبروا ورزقهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض جزاء ما عملوا. وإنني وقد أكرمني الله بمعرفة كثير من صفاتهم لأشهد الله على محبتهم وتقديرهم وإنني وقد أكرمني الله بمعرفة كثير من صفاتهم لأشهد الله على محبتهم وتقديرهم كما يجب لهم، لأنهم أولياء الله حقا وأحباؤه صدقا. كما أنني والله يعلم لأتطلع إلى إعداد الزاد الذي أعدوه وأسعى لأسلك الطريق الذي سلكوه لأظفر بالحياة المباركة الطيبة في الدنيا، ولأسعد بجنات تجري من تحتها الأنهار في دار القرار، بيد أن الشيطان عدو للإنسان يجري منه مجرى الدماء في العروق، قد حال بيني وبين كثير من الطاعات وحرمني كثيرا من الباقيات الصالحات وأوقعني في كثير من الخطايا والذنوب التي أرجو مغفرتها ممن يبدل سيئات التائبين حسنات، وإنه لجدير بي. وقد أشهدت ربي على محبة أولئك الأخيار أن أتمثل بقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. ثم إنه يجب أن يعلم أن الجهاد الذي يعتبر المقتول فيه شهيدا وحيا مرزوقا عند ربه هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قلت: يعني المقتول في المعركة، وإلا فهناك شهداء جاءت النصوص بذكرهم، كمن قتل دون نفسه، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون حرمه، ونحوهم ممن جاءت بذكرهم نصوص، كالمطعون والغريق وصاحب ذات الجنب والمبطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع. ثم إنه يجب أن يعلم أن الجهاد الذي يعتبر المقتول فيه شهيدا وحيا مرزوقا عند ربه هو الجهاد الذي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل ليذكر، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فمن في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد في الجهاد من إعداد العدة والأخذ بالأسباب النافعة، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأهم من القوة الحسية القوة المعنوية، قوة الإيمان الحق، قوة العقيدة المنبثقة من نصوص الكتاب والسنة، إذ لا يمكن أن يتم نصر أو يتأتى فتح من الله للمسلمين إلا إذا كان جهادهم من أجل نصرة دين الله والعمل بشريعته في أرضه كما يريد الله. أما إذا كان القتال لحماية الأوطان لتشيد على أرضها معاهد الغناء والتمثيل والموسيقى، أو لتبنى فيها مسارح الرقص ومسابح الفجور ودور السينما ومصانع الخمور والمخدرات، فإن النصر والحالة هذه مستحيل، وما أشبه مطالبيه حينئذ بمن يضرب في حديد بارد ليلين، أو ينفخ في رماد ليتقد، أو يريد زرع جنة بين السماء والأرض لتؤتي أكلها كل حين. وصدق الله جل في علاه إذ قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن المؤسف أشد الأسف، بل مما يبكي ذوي الغيرة والإيمان في هذا الزمان الذي قد كثر فيه عددنا نحن المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأخرج لنا كنوزها وجميع خيراتها لتعمر الأرض كل الطاعة بالطاعة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معظم الخلق طفقوا ينظرون إلى قوى الشرق والغرب فظلوا حيارى مشدوهين، وما ذلك إلا لأنهم يكرهون الموت ويحبون الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غير أننا مؤمنون بأن على وجه الأرض طائفة مؤمنة راشدة تقول الحق وتعمل به وتدعو إليه وتبلغ ما أنزل الله على رسوله، ولا تخشى إلا الله ولا تخاف من أحد سواه. هذه الطائفة هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وكأني بهذه الطائفة تردد: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقوله: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقبل أن أختم الكلام على هذه الصفة من صفات حزب الله وأوليائه، أحب أن أنبه على أمرين مهمين. الأمر الأول: أن الواجب على المسلمين أن يحدثوا أنفسهم بالجهاد ويعزموا عليه صادقين مخلصين متى توفرت شروطه وانتفت موانعه، ويعدوا له العدة، فإن الله أمرهم بذلك. وإن لم يفعلوا فقد عرضوا أنفسهم لأعظم الخطر الذي تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ومن الجدير بالمعرفة أن الدعوة إلى الله من خطابة وكتابة وتوجيه وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر جهاد في سبيل الله. فينبغي لمن فاتته معارك القتال والمرابطة في الثغور أن يجاهد بالدعوة إلى الله لتحكيم شريعة الله في أرض الله جميعا، ويفقه الناس في دين الله. فهنيئا ثم هنيئا لمن جاهد في سبيل الله ودعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. الأمر الثاني: حول ما يسمى بزمالة الأديان. هذه الفكرة روجها بعض الكتاب المعاصرين، فقد قالوا: إنه يجب أن يكون دين الإسلام الحق مع اليهودية والنصرانية المحرفتين المجردتين من كل حق وفضيلة، والمملوءتين بالأباطيل والانحرافات التي لا تدخل تحت الحصر في هذا البحث المختصر. وبالتالي قالوا: تكون الأديان الثلاثة في وجه المادية الإلحادية تعمل ضدها وترد كيدها. والحقيقة أنها سخافة وغفلة عندما يعتبرون اليهودية الحاقدة والنصرانية الضالة محاربتين للباطل والضلال. ومتى عرف أن الباطل يحارب باطلا آخر من أجل إظهار الحق ونصرة الدين؟ بل الإسلام وحده هو الذي يحارب الباطل ويفنده ويدحضه فيكون زاهقا بإذن الله. ومتى رضي المسلمون بوحدة الأديان الثلاثة واتحاد غاياتها والمعايشة السلمية بينها، فأين التطبيق العملي لركن الولاء والبراء؟ وعلى أي أساس يكون هذا المبدأ المعلوم من الدين بالضرورة؟ ألم يقرأ هؤلاء الكتاب أصحاب هذه الفكرة الخطيرة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ألم يقرؤوها ونظائرها ويمعنوا النظر في مدلولاتها الصريحة التي تنفي فكرتهم الخاطئة وتلغي تعاطفهم السقيم؟ وإنه ليؤسفني ويؤسف كل طالب علم عرف الحق، بل وكل مسلم عرف الحق عرف أحكام إسلامه، أن يقول مصطفى المراغي صاحب التفسير المشهور ما يأتي: ابتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأخرى، وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري، ولم يمانع أن تتعايش الأديان جنبا إلى جنب. كما يؤسف ذوي العلم والبصيرة ما قاله الدكتور عبد الرحمن عميرة في كتابه هذا هو الطريق في هذا المعنى، قال هداه الله. فإذا تعطلت شعائر أهل الكتاب لأي سبب من الأسباب وجب على الحاكم الإسلامي البحث عن هذه الأسباب والعمل على إزالتها، فإن كان ذلك لقصور مادي وظف لهم بعض المال من بيت المال، وإن كان لعجزهم عن إقامة بيعة أو كنيسة سارع المجتمع الإسلامي إلى عمل اكتتاب وتشييد المباني لهم امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. ويأتي صاحب كتاب الفكر الإسلامي محمد الصادق عفيفي ويضم صوته إلى صوت المراغي وعميرة فيقول تحت عنوان حرية العقيدة: تعد الشريعة الإسلامية الشريعة الوحيدة التي نادت بحرية العقيدة حين تركت لكل إنسان الحرية الكاملة في اعتناق ما يشاء من العقائد السماوية، وأن يقيم شعائرها ويدافع عنها ويعمل لها ويدعو غيره للدخول فيها، وليس لكائن من كان أن ينكر عليه ذلك. كتاب الفكر الإسلامي، الصفحة 18، نشر مكتبة الخفاجي بالقاهرة. وإذا تأمل القارئ أقوال هؤلاء الثلاثة في هذا الموضوع ظهرت له مغالطاتهم أو جهلهم بالنصوص الواردة في هذا الموضوع، فأي منصف يمكن أن يقول إن الدين الإسلامي يسمح للنصراني أن يدعو إلى نصرانيته ولليهودي أن يدعو غيره إلى يهوديته، لا سيما في المملكة الإسلامية؟ وإن هذا القول فيه بشرى سارة لكل يهودي أو نصراني، بل ولكل صاحب نحلة من النحل الباطلة. والحقيقة أن دين الإسلام هو الدين المهيمن على الأديان كلها والناسخ لها، ولن يقبل من أحد أن يتعبد بدين غيره أو يدعو إليه ويبشر به. فإن اختار جماعة من اليهود أو النصارى أو المجوس لأنفسهم البقاء على ديانتهم مع الالتزام بحكم الإسلام فيهم، فإننا نتركهم وما اختاروا مع بيان الحق لهم، غير أننا لا نعينهم بتشييد الكنائس ولا نعطيهم ولاء محبة لأنهم ليسوا للمؤمنين بأولياء، وإنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. فعلى طلاب العلم أن ينتبهوا لما يقرؤون ويزنوه بميزان الشرع، لأن شرع الله هو الحكم في كل قضية من قضايا العبادات والمعاملات والسياسة والحكم والحرب والسلم وغير ذلك من الشؤون كلها. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الفصل الرابع: في صفات حزب الشيطان الخاسرين. وأما حزب الشيطان فإن له صفاته وخصائصه وقد جاءت مبينة في الكتاب والسنة، وها أنا سأذكر بعض هذه الصفات والخصائص لنكون منها على حذر. ومنها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بحق الله وحقوق عباده، كما قال عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الثاني الحسد، وهم في ذلك يقتدون بإمامهم إبليس الذي حسد أباهم آدم حين فضله الله بالعلم على سائر المخلوقات آنذاك وشرفه بسجود الملائكة الكرام له، وكان إبليس من جملة من أمروا بالسجود لآدم فأبى واستكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان بداء الحسد شيطانا رجيما وبالكبر والإعراض ملعونا أثيما، كما هو موضح في نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من آية صريحة وسنة صحيحة جاءت في ذم الحسد والحاسدين وخطر الكبر والمستكبرين. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب: باب الحسد، حيث قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي، أنبأنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، وأنبأنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث. قال: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الثالث: محبة إشاعة الفاحشة في صفوف المسلمين أفرادا أو جماعات، وإيذائهم بغير ما اكتسبوا. ولقد قال الله في هذا الصنف من الخلق: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الرابع: إعلان العداوة للمؤمنين، كما دل على ذلك الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، حيث قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الخامس: افتراء الكذب على الله ظلما وعدوانا، كما أخبر عنهم سبحانه بقوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. السادس: الإعراض عن الدين الإسلامي، لا يتعلمونه ولا يعلمونه ولا يعملون به، ولقد ذمهم الله وتوعدهم بسبب ذلك في نصوص كثيرة، منها قوله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومنها قوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. السابع: اتباع الهوى وأهله ورفض الهدى ووسائله وذويه. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الثامن: الخصومة بالباطل والسعي بالفساد في الأرض، كما قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. التاسع: الاستهزاء بدين الإسلام وأهله. قال الله في من فعل ذلك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه بعض صفات حزب الشيطان، وهي قليل من كثير، وإن واحدة منها لكافية في هلاك صاحبها وشقائه، إن لم يتداركه ربه برحمته فيوفقه للتوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب، ويبدل الله بها سيئات التائبين حسنات. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب التأسي بمنهج الترغيب والترهيب الوارد في الكتاب والسنة، جاء الباب الأول والبحث الأول في بيان حقيقة حزب الله المفلحين، وبيان صفاتهم التي أكرمهم الله عز وجل بها، لأنهم أتوا بأسبابها وتحلوا بها فنالوا رضا الله تبارك وتعالى، وما وعد به حزبه المفلحين وعباد الصالحين أولياؤه المتقين. فجاء هذا في هذا البحث ذم بالشيطان الخاسرين وبيان شيء من صفاتهم، فجاء ذكر هذه الصفات التي سمعنا ذكرها وبيانها وخطرها وذلك ليكون القارئ الكتاب قد اطلع على صفات الأولياء والكرماء الذين أكرمه الله تبارك وتعالى بتابعة أنبياء فكانوا من الصالحين، ويطلع على صفات أضدادهم من الأشقياء الذين بارزوا الله تبارك وتعالى عداوة وخالفوا بأقوالهم وأفعالهم نهج المصطفى الكريم في أفعاله وأقواله ومعتقده وسلوكه، خالفوا في ذلك فباءوا والخسران المبين. وعندما يذكر الخير فهو إعلام بالدعوة إليه والتحلي به وبصفات أهله، وإذا ذكر الشر وأهله وذكرت صفاته فللتحذير وبيان الخطر الذي يحمله والعواقب ما عليه. هذا والله تبارك. هذا بالنسبة لشرح حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، شرحه. هذا الحديث من نصوص وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب الكبر، كبر عن نصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلمها ولا يعمل بها تكبرا على الله عز وجل وتكبرا على المرسلين وأتباع المرسلين من العلماء الربانيين. من مات على ذلك مات على غير الإسلام، ويدخل في قول الله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وكبر يقع فيه المسلم ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ذلك هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فإذا طرأ الكبر على الإنسان فاحتقر إخوانه المسلمين واستهان بهم وبحقوقهم، ولكنه لم يخرجه هذا النوع من دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. فكونه لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع أول الداخلين إذا مات على هذه الجريمة، ولكنه سيدخلها بإسلامه وما معه من الإيمان بعد أن يطهره الله عز وجل من ذنبه وهو الكبر. فهو من نصوص الوعيد التي تحمل على أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولكن يدخلها بعد أن يطهره الله من ذنبه بالنار والعياذ بالله، والله أعلم. المعنى واضح، أن أولياء الله تجب موالاتهم ومحبتهم طاعة لله عز وجل وإيمانا بما فرض الله عز وجل من محبة أوليائه. فإذا عدل المسلم عن محبة أولياء الله إلى معاداتهم فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي المقام تفصيل، إن عاداهم لأنهم حملة شرع الله وحملة كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عاداهم من أجل ذلك فهذا كفر يخرجه من ملة الإسلام إن كان مسلم. وإن عاد الأولياء لمسائل شخصية أو تأويلات وهو من أهل الإسلام والإيمان فهي كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه فيها على خطر، وكفى أن يكون خصمه الله تبارك وتعالى فيجازيه على هذا العمل السيء الذي هو وضع للشيء في غير موضعه، وهو المنافي للحكمة التي هي وضع الشيء في موضعها. فمحبة أولياء الله إيمان وحكمة، وبغض أولياء الله سفاهة وجهالة وعناد، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها كما في هذا الحديث القدسي. ولي الله كما ذكر الله عز وجل صفاته في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فوصفهم بصفتين تجمع جميع أفعال الخير. الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته، والتقوى التي تحمل على كل طاعة واجتناب كل معصية. فهؤلاء هم أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى. الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هذا الكفر المخرج من الملة؟ نعم، هذا الكفر المخرج من الملة لما فيه من الاستهزاء بآيات الله الكريمة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأتقياء المجاهدين الذين يستحقون التكريم ممن جاء بعدهم. فهؤلاء وقعوا في الاستهزاء بالكتاب العزيز وبالنبي الكريم وبالصحابة الفضلاء، فهذا العمل المشين أخرجهم من الإسلام إلى دائرة الكفر، فكانوا بذلك كفارا. ولذا ختمت الآية لا تعتذروا بقوله تعالى لا تعتذروا، لأنهم كانوا يعتذرون ويقولون والله يا رسول الله ما أردنا إلا أن نقطع بذلك التعب على أنفسنا ونروح على أنفسنا بهذا الكلام، ولم نرد شيئا آخر. والله المطلع على سرائرهم بين من طوت عليه قلوبهم ونطقت به ألسنتهم، فقال قل يا محمد لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فحكم الله عليهم بالإجرام وهو الكفر بالله تبارك وتعالى، وبأي عمل يلقى العبد ربه إذا كان يستهزئ بربه ويستهزئ بآياته ويستهزئ بنبيه عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام عموما. هذا كفر أكبر مخرج من الملة إن مات عليه صاحبه. معنى ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا، فهذا كفره كفر أكبر، كفره كفر أكبر، لا نصيب له في الإسلام فلا حظ له في رحمة الله ومغفرته، فيسلط الله عليه جزاء عمله شياطين الإنس والجن، تتولى أمره الشياطين وتنحرف به كما في قوله نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون إلى آخر الآيات في هذا الموضوع. فهذا كفر وهو نوع من أنواع نواقض الإسلام، نوع من نواقض الإسلام كما عدها الإمام المجدد رحمه الله. من يلمز بعض الملتزمين من أهل العلم والدعوة لا يخلو من حالين كما سبقت الإشارة إلى هذا، إن لمزهم من أجل أنهم يحملون العلم الشرعي فهو دليل على استهانته بالعلم الشرعي، فهذه ردة عن الإسلام. والذي يلمزهم لشخصياتهم لا يريد ما يحملونه من العلم الشرعي لكن لشخصياتهم انتقاما منهم أو يعني هضم لحقوقهم، فهذا مرتكب كبيرة، لأنهم أولياء الله والله لا يتركه لأنه آذى أولياءه، فهي كبيرة من الكبائر لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه في خطر لأنه وضع الشيء في غير موضعه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.